있잖아. 아, 근데 그게. 나가. 나가. عبد الله نور الشيخ بس تسمع اكثر واحدين فدلتها على اذا حفظ العلوم النصف واخرجه من الدين النصف مخرجه من التدريب النصف مخرجه من الدين صح طيب التقسيم هو الحصول التقسيم تقسم عليه كذا. طيب مع كل مسألة من المسألة كل واحد يبقى بينكم من الانتحار عطل المسألة في النص وفيها ثلاثة فرق مسألة في ثلاثة فرق أحدهم أو اثنان يجدون النص فيتو مسألة فيها نص فوق الدور والخط هكذا خط طولي. طيب الآن العصر المناسب لها أربعة، اكتب الأربعة فوق، أربعة اكتبها فوق، واضح؟ طيب الزوج له ربع كم؟ واحد، اكتبه أمام الزوج تحت الأربعة، أمام الزوج تحت الأربعة، واضح؟ الجزء لها نصف كم ريال؟ ليه؟ أمام البنت تحت الأربعة. الآن كم بقي له من أربعة؟ بقي له واحد. ضع خط طولي وخط سفلي. خط طولي وخط سفلي. طيب، نأخذ من هذه المرة التي ماتت تركت مبلغا من المال. مليون. طيب انا بس انا 800 ايه اكتب 800 واكتب 800 ريال 800 ريال ايه جنب الاربعه فوق 800 ريال واضح. طيب 800 ريال تقسموها على اربعه كم تصنع النتيجه؟ ضع فوق الأربعة قوس هكذا، ضع فوق الأربعة قوس، ضع فوق الأربعة قوس، نأتي بقسم 800 على أربعة 200 نضعها فوق، فوق القوس، القوس هذا معناه ضرب، معناه ضرب، طيب من أربعة في 200 يساوي 300 ولا لا؟ هذه عنده خبر عنها. الزوج كم له؟ الزوج كم له؟ واحد في 200 كم؟ 200 واحد أمامه تحت 800. واحد أمامه تحت 800. جيد؟ البنت لها الزين في 200 400 واحد على الكلام. العم لو الباقي ما عليه كم له من السهم هنا؟ واحد في 200 يساوي 200. عرفتم الآن؟ ينتهي النسخة. العم هو أساس. هذا التأصيل وقسمة التركة. هذا التأصيل وقسمة التاريخ. فهمتم؟ واضح الآن؟ تمام؟ 800 تقسيم 4 أطوال 800 تقسيم 4 أطوال بعدين نضرب. طيب هل أصل 4 اكتب المسألة هذه وحلوها ماتت المرأة عن زوجها وشقيقها وعمها. لا تنسى أن تكتب بين السطرين زوج شقيق عم. له فالمس شقيق له شقيق له الباء والعم له صفح السين ضعف طولي مثل المحيط حسن واضح اي ضعف عرض الفروض الشركه علشان يرضى ثم خمسه الاف فلسه خمسه الاف يرضى اصل الوقت المختلف معنى الصحيح الرئيسي من ماله ربع ثلاثة أربع لا ما لا ستة ليس لها أربع ثمانية لها أربع لكن ليس لها يعني تلقي من الفرق تسعة ثمانية عشرة أحد عشر عشرة لها أربع عشرة Thank you.

والبنت الأعلى نصف سن والبنت الأكبر في ظل نعم بقي سن الشمس وقت لا صح الثالثة في الجنة نقسم على اثنين أحكام خمسة ولا ثلاثة في خمسة 15 وثلاثة في خمسة ثلاثين اثنين في خمسة عشرة واحد في خمسة خمسة صفر في خمسة صفر واضح طيب نعطيكم نصف نعم ماذا فعل؟ أعرف ما أخبر نقر ما جاءت Thank you. طيب يا رب نعم الدواء يحتاج يذكرون من انت اثنين نصف ثلاثه اربعه سته ثمانيه نعش ما طيب اربعه عشرين زين تدخل مليون أو تجد ما يصح اللهم اهدنا الصلاح هو دائرة الدنيا ذلك نعم الرحيم بجنود نبقى المشكلة حتى نعبر كبير اكتب اسم الله فعلا علي المير من قريب هذا مجود خلق صريك الديار الرحيم بجنود حلو المشكلة هذه المشكلة قبل أن يلقيها يسمونها أسعار ويسمونها مسائل العلم يجمع الآن الأصل ستة ولا لا الأصل ستة أليس كذلك محمد لو جمعنا فيها وزدناها كم إذا نقص المسلم والعلم على الثلاثة ما نقص على الثلاثة نجعلها ثلاثة نجمع فيها هذه تسمى عون لأن أصل ست والعون هي سبعة فهمتم؟ طيب نجميش المسألة مرة ثانية زوج مع وجدة وشقيقة وخصيئة Thank you.